وصحبه ومن والاه ما بعد. أفضل الأخ سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة الأهدل عليه رحمة الله في منظومته القاعدة الحادية عشرة الخراج بالضمان. نعم، ذكر العلامة الأهدل في منظومة القواعد الفقهية نظم الفرائد البهية القاعدة 11، قال الخراج بالضمان، الخراج بالضمان. وهذه القاعدة هي نص حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة، ولكن الأقرب أن الحديث الوارد ضعيف، ولكن الإجماع قائم على معنى هذا الحديث. والحديث وهو حديث ماذا؟ عائشة رضي الله تعالى عنها، مداره على مسلم ابن خالد الزنجي، وهو كثير الأخطاء، ضعيف جدا يعني. مداره على خالد أو مسلم ابن خالد الزنجي وهو ضعيف، وهو ماذا؟ ضعيف. وأيضا جرير لم يسمع ماذا؟ جرير بن حازم لم يسمع من هشام، هذه علة أخرى تضاف. وجاء من طريق أخرى فيها خفاف ابن مخلد، وهو في التقريب مقبول، معنى أن هذا الحديث لا يحسن، هذا الحديث لا يبلغ درجة الحسن، هذا الحديث لا يبلغ درجة الحسن، وهو حديث عائشة. قلنا الحديث هذا وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها من طريق مسلم ابن خالد الزنجي، وهو ضعيف جدا. وأيضا جرير بن حازم هذا لم يسمع من هشام، وهكذا فيه خلاد أو خفاف بن مخلد من طريق أخرى وهو مقبول، فهذا الحديث لا يبلغ إلى أنه يحسن، هذا الحديث حديث ضعيف. والمعنى قام عليه الإجماع، نقل الإجماع ابن قدامة في المغني، نقل الإجماع ابن قدامة في المغني على معنى هذا الحديث. وسبب ورود هذا الحديث أن رجلا اشترى عبدا، أن رجلا اشترى عبدا أي مملوكا، ثم بعد مدة وجد به عيبا فرده، هذه مرت معنا في باب الأحكام ما يتعلق بالاطلاع على العيب، فرده، ثم حصل إشكال بين البائع وبين المشتري، فقال البائع قد استعملت عبدي، أي بمعنى أعطني مقابل هذا الاستعمال، استعملت فترة من الزمن، انتفعت به فترة من الزمن، انتفعت به ماذا؟ فترة من الزمن. فاختصم فتحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه العبارة الخراج بالضمان، والمعنى أن الانتفاع الذي انتفع به المشتري يكون مقابل الضمان، بمعنى أن العبد إذا تلف عند المشتري كان من ضمانه، فما حصل له من النفع فهو له، ما حصل له من النفع فهو له. فالخراج قد يقصد على الأشياء المعنوية وقد تقصد الأشياء الحسية، يعني كأن يشتري الإنسان مملوكا فيعمل عنده شهرين ثلاثة أشهر أربعة فيتكسب أموالا، يجعله يتكسب، ثم بعد ذلك يطلع فيه على عيب ما كان يدربه فيرد العبد، هل يرد هذه الأكساب التي تكسبها من العبد؟ نقول لا، الخراج بالضمان. كيف الخراج بالضمان؟ لأنه إذا تلف العبد عند المشتري كان الضمان عليه، فيكون في هذه الحالة الخراج هو الذي حصله من هذا العبد مقابل ضمان هذا العبد. ويعبرون عنها بتعبير آخر، وهي أن الغرم مقابل الغنم، أن الغرم أي الخسارة مقابل ماذا؟ الغنم، أو الفائدة مقابلة بالخسارة. لك أن تعبر بهذه التعابير، لك أن تعبر بهذه ماذا؟ التعابير. فالإنسان قد يشتري شاة ثم بعد فترة من الزمن يطلع فيها على عيب، وربما قد أنجبت أولادا، أخذ منها صوفا، أخذ منها حليبا، وأكذا قد تكون الراحلة، قد تكون البقرة، قد تكون سيارة قاطرة استعملها 6 أشهر فيتكسب منها ملايين، فيطلع فجأة سبحان الله على عيب من الأسفل، يكون ما يظهر ولا يرى، فإذا به عيب يعني تنقص به السلعة، وهو عيب في عرف يعني ماذا؟ أهل هذه الأشياء. ففي هذه الحال إذا رد، هل يرد هذه الملايين الذي تكسبها من هذه السيارة أو من هذه السفينة أو من هذه الطائرة أو من هذا القطار؟ قس على ذلك كل الأشياء، فنقول الخراج بالضمان. هذا مسألة، هذه المسألة محل إجماع بين الفقهاء. نقل الإجماع ابن قدامة ماذا في المغني، وهي مبنية على هذا الحديث، يعني بمعنى هي نص حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الخرائج بالضمان حديث عائشة، ولكن الحديث الراجح أنه ضعيف. الراجح أن الحديث الوارد حديث ماذا ضعيف، أن الحديث الوارد حديث ماذا ضعيف. إذا قال قائل ما يتعلق بالغاصب، لو أن إنسان غصب سيارة أو شاة أو بقرة أو راحلة أو أي شيء من الأشياء، فتحصل أنه استفاد منه ثم بعد ذلك ماذا رده، هل يجب عليه أن يرد هذه الأشياء؟ نقول نعم، لأن هذا الرجل يعني ماذا لم يملك هذا الشيء، وإنما غصب أو سرقه، فلا يدخل في هذه القاعدة، مع أن الضمان عليه، مع أنه لو هلك كان على هذا الغاصب، فهل أن يقول الخرائج بالضمان أي ما تكسبت فهو لي لأنني ضامن لهذا الشيء؟ نقول لا، لأنك أخذت بغير حقه، فعلى هذا هذا يخرج من هذه القاعدة، وليس له معنى في القاعدة هذا، بمعنى لا يدخل في هذه القاعدة الفقهية، أن من غصب شيئا واستفاد منه فالواجب عليه أن يرد الأصل مع يعني ما خرج منه، أن يرد هذا الأصل، يعني شاة أنجبت أولادا يرد الشاة مع الأولاد، البقرة مع الأولاد، الراحلة، اللبن، الصوف إلى آخره، يرد هذه ماذا الأشياء، وهكذا السيارة إذا تكسب منها إلى آخر هذه الأحكام، وهكذا حتى التجارة ربما يأخذ مليونا فيصبح يعني من أصحاب المليونات، مليونير كما يقال، عنده ملايين بسبب ماذا التكسب من هذا الألف. بعض العلماء يقول يعيد المليون يعيد هذه الأشياء المكاسب، وبعضهم يقول لا نجعلهم مضاربة، مسألة يعني فيها فيما يتعلق بالتجارة هذا أمر آخر. فالشاهد أنهم يعبرون عن هذه القاعدة بقولهم الخراج بالضمان أو الغن بالغرم أو الفائدة بالخسارة، ولك أن تعبر هذه التعابير، لك أن تعبر بهذه ماذا التعابير. وذكر ثلاثة من الأمثلة على هذه القاعدة الفقهية بعد قبل أن ندخل في الاستثناءات، لأن لهذه القاعدة استثناءات. قال من الأمثلة على هذه الشريك في العمل، اثنان تشارك في عمل، هذا بماله وعمله وهذا بماله وعمله، أي بيده، هذا بماله وبدنه وهذا بماله وبدنه، وهي ما يسمى بشركة العنان، فتشارك في عمل، فأحدهما حيل بينه وبين العمل بسبب مرض أو عذر من الأعذار، بسبب مرض أو عذر من الأعذار، هل ما سيتكسب هذا الإنسان في هذا الوقت الذي غاب فيه صاحبه عن العمل لعذر من الأعذار لا يتحصل على الفائدة اليومية؟ نقول لا يتحصل عليها. لماذا؟ لأنه إذا تلف ما يتعلق، يعني لو طرأ طارئ على العمل كانت الخسارة عليه، يعني لو لم تحصل فائدة، يعني بمعنى أن الخسارة على الاثنين، أن الخسارة على الاثنين، لأجل ما كان يضمنه لو طرأ طارئ على العمل لكان هذا مشترك. إذن ما دام أن الخسارة مشتركة أيضا فائدة مشتركة، هذه فائدة مهمة يا أخوان، أن الإنسان قد يشارك شخصا في عمل، هذا ببدنه وماله وذاك ببدنه وماله، تسمى شركة العنان، فأحدهما يتخلف لعذر، يحصل له ماذا عذر من مرض يحول بينه وبين العمل، فهذا الشخص الذي يعمل تحصل على ماذا فائدة، هل هذه الفائدة مقسومة بينه وبين صاحبه؟ نقول نعم، كما أن الخسارة إذا طرأت مقسومة بينه وبين صاحبه، فالخراج بالضمان، هذا الفرع الأول. الفرع الثاني من اشترى أرضا خراجية، من اشترى أرضا ماذا خراجية، يقول فعليه خراجها إذا تمكن من زرعها، إذا تمكن من زرعها. الخراج ماذا الأرض، من اشترى أرضا ماذا خراجية، الأرض الخراجية أشبه بالموقوفات، أشبه ماذا بالموقوفات، هي تشترى لكنها لا يتملكها الإنسان، يشتريها ويبيعها ولا إشكال، لكنه يدفع خراج هذه ماذا الأرض. فإذا حصل بأنه أخذ هذه الأرض ولم يتمكن من زرعها قبل مضي الحول فليس عليه زكاة، ليس عليه ماذا إخراج، يعني ماذا ليس عليه ماذا إخراج هذا الخراج أو ما يسمى بالزكاة فيما يتعلق بهذه الأرض. ومنها ذكر الثالث الذي مر معنا، الزيادات في المبيع الحادث من ثمر أو ولد وأجرة وكسب إلى آخره، كما قلنا إذا اشترى شاة أو اشترى مملوكا أو اشترى كذلك يعني شجرة عليها ثمر وهكذا، فحصل له خراج منها ثم طلع فيها على عيب، فالخراج بالضمان هذه الأشياء لا ترجع. إذن هذه قاعدة لا إشكال فيها، الخراج بالضمان، الخراج ماذا بالضمان، من كان عليه ماذا ضمان هذه الأشياء فخراجه له، فخراجه من هذه الأشياء، فخراج هذه الأشياء فهو له. ثم يذكر مستثنيات. تفضل. قال رحمه الله: ثم الخراج بالضمان وهو من لفظ الحديث النبوي فاستبن. لكنه خرج عن ذا مالوي اعتقت المرأة عبدا للقوي فلابنها ولاؤه والعقل لو جنى على عصبة لها رأوا. نعم يقول لكنه خرج عن ذا أي خرج عن هذا الأصل هو الخرج بالضمان لو اعتقت المرأة مملوكا كان لها مملوك فاعتقته فالابن له ماذا ولا هذا المملوك له ولا هذا المملوك لكن بعد موتها يعني لأن يعني ما يتعلق بالولاء إما أن يكون بالنفس وهي الذي اعتق سواء كان الذكر أو الأنثى فولاء المملوك هذا له لكن إن لم يوجد ماذا الذي اعتقه السيد أو السيدة لكن بقيت له ماذا عصبة نقول العصبة بنفسها هي الذي تأخذ هذا الولاء وترث هذا ماذا الولاء فعندنا امرأة اعتقت ماذا مملوكا اعتقت امرأة ماذا مملوكا الولاء إذا لم توجد ماذا الأم لأنهم يذكرون قولين أن الولاء للأم مع وجود الابن أو أن الولاء للابن حتى مع وجود ماذا مع وجود الأم لكن الراجح أن الولاء للمعتق خاصة وإن كانت ماذا هي الأنثى وهي الأم لكن يذكر قولين في المسألة لكن صور هذه المسألة لو اعتقت المرأة مملوكا اعتقت المرأة ماذا مملوكا طيب ثم بعد ذلك يعني ماذا خلفت ولدا ذكرا خلفت ولدا ذكرا فإذا مات هذا المملوك من يرث هذا ماذا المملوك إذا مات هذا المملوك ولم يكن له عصبة نسبية من يرث أصحاب العصبة السببية وهم المتعصبون بأنفسهم كالولد الذي للبنت هذه للمرأة هذه فلهذا قال فلابنها ولا هو العقل لو جنى على عصبة أو عصبة لها رأوا يعني هذا لو جنى هذا المملوك هذا المملوك حصل بأنه جنى على غيره جنى جناية توجب المال جنى جناية توجب ماذا المال فمن الذي يضمن هذه الجناية العصبة للمرأة وهو أخو المرأة ابن أخيها عمها ابن عمها هؤلاء هم العصبة فهؤلاء هم الذين ماذا هم الذين يضمنون هذه الجناية مع أن الولد موجود الولد ماذا موجود والخراج لمن الآن الخراج من هذا المملوك للولد والغرم وكذلك يعني ماذا الضمان على من على غيره إذن خرجت عن هذا القاعدة الآن الخراج لشخص والضمان على شخص آخر والقاعدة ماذا تقول أن من كان له ماذا أن من كان عليه الضمان فالخراج له أن من كان عليه الضمان فالخراج له إذن هؤلاء عليهم الضمان وليس لهم الخراج أي بمعنى إذا مات هذا المملوك فالذي يرثه هو هذا الولد الذي لم يكن يعني ماذا من ضمن العصبة الذين يضمنون هذا المال أو هذه الجناية فهذا خرج من هذه ماذا المسألة هذا خرج من هذه المسألة وضحت يا أخوان وضحت هذه المرأة اعتقت مملوكا المرأة اعتقت مملوكا نقول ماتت على الخلاف هذا فيعني ماذا تركت هذا الولد وعند هذا المملوك المعتق هذا المملوك المعتق إذا جنى جناية إذا جنى جناية يكون الجناية على من؟ على العصبة تكون الجناية أي في ضمان الجناية على العصبة والوارث لهذا المملوك هو من؟ الولد إذن الولد ما يدخل من ضمن العصبة فيما يتعلق بضمان الجناية إذن فهو يعني ماذا اللي هو الخراج والضمان على غيره فخرجت عن القاعدة وإلا في الأصل هو أن الذي عليه الضمان له الخراج فهؤلاء عليهم الضمان هم العصبة مع هذا ما سيأخذون ميراث المملوك هذا إذا مات هذا مقصود المصنف عليه رحمة الله فيما يتعلق بالاستثناء هذه الصورة الأولى الصورة الثانية فيما يتعلق بالمصراة ما معنى المصراة مرت معنا لو باع إنسان شاة محفلة أو بقرة أو راحلة محفلة باللبن دلس باعها حبس اللبن أياما ثم باعها ثم بعد ذلك اتضح بعد أيام وقد أمهلوا الشارع 3 أيام فاتضح أنها معيبة أي بمعنى أنها مصراة ما الواجب عليه كما جاء في الحديث أن يعيد الشاة وصاعا من طعام مقابل ماذا اللبن قد يقول قائل إذن الخرائق بالضمان لو تلفت هذه الشاة عند من عند المشتري كان الضمان عليه فلماذا لا يكون اللبن له قال العلماء لأن اللبن قد وجد عند من عند البائع اللبن قد وجد في الأصل عند البائع فعلى هذا ما يدخل في هذه القاعدة الفقهية وضحت هذه فلا تدخل في قاعدة الخراج بالضمان لأن اللبن إنما كان عند البائع أولا أي لم ينتج عند المشتري فعلى هذا يعيد الشاه ويعيد هذا اللبن يعيد الشاه ويعيد هذا ماذا اللبن ولا يكون هذا من قبيل الاستثناء وإنما الاستثناء الخراج ماذا بالضمان أي ما حصل له من الخراج في ملكه ما حصل له من الخرائج في ملكه، فهذا هو الذي له مدى الخرائج وعليه مدى الضمان. أما هذا الخرائج قد حصل في غير ملكه، حصل عند البائع اللبن هذا، فلهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يرده صاعا من يعني ماذا من طعام. نعم تفضل. قال: وقد يرى في العصبات مثله يعقل في الخطأ ولا إرث له. يقول نظير هذه المسألة الذي مرت معنا، وهي ما يتعلم مسألة الولاء، المرأة تعتق هذا المملوك ثم يحصل أنه هذا الجناية فيكون على العصبة من غير الولد والولد هو الوارث. يقول نظير هذه المسألة، قال: وقد يرى في العصبات مثله يعقل في الخطأ ولا إرث له، يعني بمعنى عليه العقل وليس له ماذا الميراث إلا بعد الورثة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، يعني بمعنى أن الجناية قد تحصل ماذا من شخص، يعني هذه المرأة جنت على إنسان، من الذي يعني يضمن هذه الجناية؟ من الذي يضمن هذه الجناية إذا كانت خطأ؟ العصبة، عصبة هذه المرأة. الابن ما يدخل من ضمن العصبة، هؤلاء لا يدخل من ضمن القاعدة العاقلة، لا يدخل الابن. يعني هذه المرأة جنت على امرأة خطأ أو شبه عمد فقتلتها، على من تكون ماذا الدية؟ تكون على عصبة المرأة، منهم عصبتها إخوانها وأبناء إخوانها، أعمامها وأبناء ماذا أعمامها. هل يدخل الولد؟ ما يدخل في العصبة، الولد ما يدخل. فإذا ماتت هذه المرأة من يرثها؟ ابنها. وهؤلاء هل لهم شيء؟ سبحان الله. إذن الخرائج يعني بالضمان على خلاف هذا، يعني من كان عليه الضمان فله الخرائج، إذن ليس لهم ميراث ويضمنون، ليس لهم ميراث ويضمنون العقل، أي هؤلاء يعني ماذا العصبة، هؤلاء ماذا العصبة. وصورة أخرى قال: لو جنى المعتق فإنه يعقل عنه عتيقة، لو جنى ماذا المعتق يعني يعقل عنه ماذا عتيقة، يعني هذا إنسان يعني السيد، لا نعكس المسألة، السيد حصلت منه الجناية وعنده ماذا مملوك قد حرره، هذا سيد حصلت منه الجناية وعنده مملوك قد يعني ماذا قد اعتقه، والعتق أشبه ما يكون، يعني ما معنى الولاء؟ الولاء هو النصرة والإعانة، الولاء هو النصرة ماذا والإعانة. فعلى هذا ماذا على المملوك؟ على المملوك أن يعقل سيده الآن، أن يدفع مقابل هذا الذي حصل ماذا له، مقابل هذا الذي حصل له. ولو مات السيد هل يرثه هذا العبد؟ بالإجماع لا يرثه. وضحت هذا يا أخوان؟ يعني هذا مملوك معتق من السيد، من الذي جنى الآن؟ ما عده العبد، الأول مر معنا العبد، الآن الذي جنى السيد، الجناية حصلت من السيد يعني خطأ أو شبه ماذا عمد، من الذي يعقل معه في هذه الحالة؟ من ضمن العقل، لأن يقولون الولاء بمعنى النصرة والإعانة، إذن العبد يدخل من ضمن هؤلاء فيدفع شيئا من المال، يدفع شيئا ماذا من المال، إذن عليه الغرم وليس له غنم، بمعنى لو مات السيد ما يرثه العبد بالإجماع، لا يرثه العبد بالإجماع. هذه مسائل كالمستثناة من قاعدة الخراج بالضمان، الأصل أن الخراج بالضمان، لكنه ذكر أن هذه مما تستثنى، أي هذا الفروع مما تستثنى في هذه المسألة. بارك الله فيك، جزاك الله. سؤال ولا شيء؟ طيب لو هنا بارك الله فيك.